أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ مع العقيدة الثانية من عقائد النصارى، ألا وهي عقيدة التثليث. وهذه العقيدة تعتبر من العقائد الأساسية لدى النصارى، تماما كما نقر نحن بالتوحيد ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم في المقابل يقولون بالهو الآب والابن والروح القدس. نريد أن نقف مع هذه العقيدة ونرى مدى أصالة هذه العقيدة في كتب النصارى، وأقصد في كتب في مصادر فكر النصارى، أي في الأناجيل. نريد أن نقف على أصالة هذا المعتقد في مصادر فكرهم اللي هو الأناجيل، ونرى فعلا هل هذا المعتقد الأساس لدى النصارى له أصل في المسيحية أم لا. ثم نقف على اللي هو المراحل التاريخية التي صيغت فيها عقيدة التثليث، لنستنتج بعد ذلك ما نستنتجه إن شاء الله تعالى بخصوص هذه العقيدة. هل هي عقيدة فعلا ربانية؟ هل هي عقيدة تعبد الله عز وجل بها النصارى؟ أم هي عقيدة من صنع اللي هو البشر، تدخلت اليد البشرية وحرفت في الأناجيل أو في غيرها وأدخلت هذا المعتقد؟ هذا ما سنقف عليه، بالإضافة إلى الرد على اللي هي عقيدة التثليث وبيان مدى صحة أو بطلان هذا المعتقد. لكن قبل اللي هو الخوض في ذلك، لابد من الإشارة إلى أن عقيدة التثليث كانت موجودة قبل أن يقول بها النصارى. كان هناك أمم كثيرة من الأمم السابقة قبل اللي هو وجود المسيحية، طبعا من كانوا في مثابة اللي هو الوثنيين، كانوا يقولون بمفهوم التثليث، مثل اللي هو المصريين القدماء كان لديهم معتقدات تثليثية. وطبعا كان التثليث عند المصريين له أشكال كثيرة و متعددة، وأنا لن أقف عند هذه الأشكال الكثيرة والمتعددة، لكن كان مثل اللي هو التثليث المتكون من ثلاثة أقانيم، ينظر للإله اللي هو أوزوريس، ولقنوم الثاني الإله هورس، ولقنوم اللي هو الثالث اللي هو إيزيس. هذه اللي هي إيش؟ هذا مظهر أو صورة من الصور التي كان يعتقد فيها النصارى بوجود إله ذو ثلاثة أقانيم بهذه المسميات المعروفة أو التي سمعتموها. وكل أقنوم يقابل أقنوم مقابل له، راح نشوف معنى أقنوم اللي هو أو يقابل اللي هو واحد من مكونات تثليث النصارى، الآب والابن والروح القدس. وبالنظر للي هو مكونات تثليث المصريين القدماء، نجد أن هذا التثليث يشابه تماما اللي هو تثليث مين؟ المسيحيين. تثليث المصريين القدماء يشابه تماما تثليث مين؟ المسيحيين. لكن الاختلاف فيش؟ في اللي هو مسميات كل أقنوم. هنا الآب الابن الروح القدس، في النصارى هناك أوزوريس هورس إيزيس، نعم اختلاف. حتى في الفقرات التي تحدث بها المصريون عن هذه المكونات بنلاقيها مشابهة إلى درجة كبيرة جدا ما كتبه النصارى عن مين؟ عن اللي هو مكونات تثليثهم المعروف اللي هو الآب والابن والروح القدس. السؤال الذي يطرح نفسه، المصريين القدماء معروف المصريين وفترات تاريخهم اللي تعد بالآلاف، خاصة الفراعنة وغيرهم قبل الميلاد. الآن من يتأثر بمن؟ السابق يتأثر باللاحق أم العكس؟ اللاحق هو الذي يتأثر بالسابق. أيوة، إذن اللاحق هو الذي يتأثر بالسابق. إذن يستحيل أن يقول إنسان عاقل أن المصريين بتثليثهم تأثروا بمين؟ بالمسيحيين. أيوة، العقل بيقول بعكس ذلك، أن المسيحيين بتثليثهم تأثروا بمين؟ اللي هو المصريين اللي قالوا به اللي هو التثليث. وهذا يعني بيذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية يعني هي بمثابة دليل قطعي ويقيني، لكن احنا هذا الكلام اللي راح يعني نستعرض في هذا المجال، في مجال عقيدة التثليث، راح نقف فعلا على معنى قول الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن اليهود وعن النصارى، فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. يعني هذا القول من وين؟ هم الذين اخترعوه وابتدعوه، ما أنزل الله به من سلطان. طيب كيف قاله هؤلاء؟ الآيات تبين هذا الويش التحريف. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أيوة، يضاهئون، يقلدون، نعم، أو يسيرون على نفس اللي هي إيه؟ أيوة، إذن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. هذه الآية بتمامها سنقف عند معناها عند الانتهاء من لو الحديث عن التثليث. نعم، لكن هذه الآية هي بمثابة يعني يقين ودليل قطعي على أن التثليث لدى النصارى كان لو تأثر المسيحيين بمين؟ بمن سبقهم ممن قال بالتثليث. والمصريين القدماء هم ايه؟ واحد من هؤلاء الذين قالوا بالتثليث، فتأثر بهم مين؟ اللي هو النصارى. هناك الهنود ايضا، الهنود كان لديهم اللي هو عقائد متعددة بخصوص اللي هو التثليث، وانا ايضا لن اقف عليها كثيرا، لكن مثلا ابراهيم الاله الخالق عندهم، وفشنو الاله الحافظ او الحامي للخليقة، وسيفا الاله اللي هو المهلك والمبيد والمعيد لمين؟ للخليقة. وكل واحد منهم له وظائفه. أيضا عندما يعني نستعرض أو نقارن نجد هناك مشابهة كبيرة ما بين اللي هو العقائد أو عقيدة التثليث لدى النصارى وعقيدة التثليث عند الأمم السابقة. لكن احنا ذكرنا المصريين والهنود لأنه معروف المصريين والهنود جذورهم وين؟ ضاربة في التاريخ، قديمة جدا، وتاريخهم واضح ومعروف، وعباداتهم وعقائدهم أيضا معروفة، حضارتهم القديمة معروفة ومعلومة لدى الناس قديما وحديثا. وبالتالي يعني هذه نماذج للأمم القديمة التي قالت بمين؟ هو التثليث، والتي يقول من خلالها العقل بأن النصارى بتثليثهم تأثروا بتلك الأمم اللي هي إيه؟ القديمة. وخير من كتب في عقائد اللي هي النصارى بشكل عام، العقائد الوثنية التي أدخلت وأقحمت في دعوة المسيح، خير من تكلم وكتب في ذلك وبين وفصل وقارن بين عقائد النصارى الوثنية وعقائد الأمم الأخرى التي نعم يصدق فيها قول الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كتب اللي هو الشيخ محمد طاهر التنير كتابه اللي هو المعروف وكما هو معروض أمامكم العقائد الوثنية في النصرانية، وتحدث فيها عن كل عقائد النصارى وقارنها بين وقارن بينها وبين عقائد مين؟ من سبقهم من الأمم، وكيف قالت الأمم السابقة عن هذه العقائد وكيف قال النصارى، فقط الاختلاف في المسميات. هنا الآب الابن الروح القدس، عند الأمم السابقة كان مسميات آلهتهم الكثيرة والمتعددة. نعم، هذا يعني هذه مقدمة في بيان أن عقيدة التثليث كانت معروفة عند مين؟ عند الأمم الوثنية السابقة. على مين؟ على المسيحية التي قالت بالتثليث. طبعا احنا عندنا يقين بأن دعوة المسيح كانت قائمة على مين؟ على التوحيد، نعم، لكن التثليث قيل بعد المسيح، وسنرى متى قيل أو متى تم بلورة عقيدة هو التثليث. إذن كيف دخلت عقيدة التثليث المسيحية؟ كيف دخلت عقيدة التثليث المسيحية؟ أو هل للتثليث وجود في مصادر فكر المسيحيين أم لا؟ بالطبع الإجابة على هذا السؤال يعني لا يمكن الإجابة عليه بشكل سريع ومباشر، لكن الإجابة اللي بعد اللي هو استقراء وبعد تمحيص وتحليل ومتابعة في اللي هو الأناجيل لدى النصارى، نجد أن التثليث لا وجود له في أناجيل أو كتب اللي هو مين؟ النصارى اللي هي الأصلية. الأناجيل خالية من التثليث. طب ما العمل؟ ما دامت الأناجيل خالية من التثليث فقط، يعني لاحظوا الأناجيل رغم أهمية عقيدة التثليث عند النصارى لا نجد لهذه العقيدة ولو دليل واحد وصريح على اللي هو إيه؟ هذه العقيدة. طب هل يعقل هذا الكلام؟ عقيدة مهمة أساسية، كما إحنا عندنا لا إله إلا الله، هم عندهم الآب والابن والروح القدس. هل يعقل؟ احنا معروف القرآن الكريم الآيات مليئة باللي هو الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، إلى لا إله إلا الله. مفهوم لا إله إلا الله لا تكاد صفحة في القرآن الكريم إلا وذكرت اللي هو هذا المفهوم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا المعتقد، نعم، ودعوة الناس إليه. طيب إذا كان اللي هو التثليث مهم ويقابل التوحيد عندنا كمسلمين، إذا لابد أن تكثر الأناجيل من ذكرها لهذا المعتقد، نعم، هذا، وأيضا الدلالة فيها تكون دلالة مباشرة وواضحة. أيوة، هنا هذا ما لا نجده في الأناجيل، تخلو الأناجيل من الدلالة على التثليث. لكن هناك نص واحد في الأناجيل، لاحظوا الأناجيل الأربعة فقط فيها نص واحد يحاول النصارى من خلاله الوائل برهن على أن هذا النص يدل على التثليث، اللي هو نص طبعا بيذكروا عن المسيح في إنجيل متى، بيذكروا أن المسيح أمرهم بإيش؟ بقوله فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، لاحظوا الآن موضع الشاهد، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. قالوا هذا النص عن المسيح يعني يمثل دعوة إلى لو إيش التثليث، أو يفهم منه لو إيش اللي هي عقيدة التثليث. طيب إحنا لو قلنا وسلمنا قلنا ماشي هذا نص يدل على التثليث، هل يعقل فقط أن يأتي نص واحد على التثليث في حين أن هناك نصوص كثيرة زي ما شفنا في عقيدة اللي هي إلهية المسيح؟ كويس، هناك نصوص كثيرة ترد وتبطل اللي هي ألوهية المسيح، لأنه لاحظوا ألوهية المسيح ركن من أركان اللي هي إيش التثليث، الآب الابن الروح القدس. إذن ألوهية الآب ماشي ما في مشكلة عليها، لكن ألوهية اللي هي الابن، ألوهية الابن أبطلناها في المحاضرة الماضية، كويس، ودللنا على ذلك بكثير من اللي هي نصوص من الأناجيل. طب الآن النصوص الكثيرة التي وردت وأكدت على بشرية المسيح وعلى رسالة المسيح وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، كويس، هذه تطعن في مين؟ في موضوع التثليث الذي لم يرد عليه إلا نص واحد. العقل بيقول أن الواجب على الإنسان العاقل أن يتبع النصوص الكثيرة ذات الدلالة الصريحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى بشرية ورسالة مين؟ عيسى عليه السلام. أما أن نتبع نص واحد وموهم أيضا في دلالته فهذا إشماله لا يقوله إنسان عاقل. والنص اللي إحنا قرأناه تلمذ الناس وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، هذا النص حتى عند المسيحيين مشكوك فيه، عند مؤرخي المسيحيين هذا النص مشكوك فيه، بيقولوا أنه هذا النص، بعض مؤرخيهم بيقولوا أنه هذا النص ليس أو لم يرد على لسان المسيح، وإنما ذكر من باب اللي هو إيه؟ يعني التفسير لفقرات الإنجيل، فأدخل فيه مع الزمن بقي هذا اللي هو التفسير، بعد فترة من الزمن لما تطاول أو يعني تقدم الأمر أو تأخر أصبح الناس يظنوا أن هذا جزء من مين؟ من الإنجيل، فأصبحوا يذكروه على أنه من قول مين؟ المسيح. إذا النص وحيد ومشكوك فيه أيضا عند مين؟ عند النصارى، ودلالته أيضا إشمالها غير صريحة وغير مباشرة. لما بقول عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس، نفهم منها، أنا أفهم منها وغيري بيفهم منها، إنه عمدوا الناس ومعكم بركة الله وبركة لي الملائكة وبركة لي عيسى اللي هو المسيح. لماذا يفسرون هذا بأنه إيش؟ بأن الإله ذو اللي هو أقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. نفهمها أن اذهبوا وادعوا الناس وطهروهم ومعكم هذه البركة الشاملة، بركة الله عز وجل وبركة اللي هو مين؟ اللي هو المسيح عيسى عليه السلام، وبركة اللي هو إيه؟ الروح القدس. ليش نقول والله الإله مكون من له أقانيم ثلاثة؟ إذا نص وحيد فقط مشكوك فيه وغير صريح في دلالته على مين؟ على التثليث. وهذا الكلام ما يعني سنبرهن عليه في العناوين القادمة إن شاء الله تعالى. أيضا يدعمون اعتقادهم بالتثليث بفقرة وردت على لسان بولس، وكلكم عارف مين هو بولس، نعم. فيقول ولتكن معكم جميعا نعمة الله ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح اللي هو إيه؟ القدس. هذه الفقرة اللي جمعت بين هذه المكونات الثلاثة اللي من خلالها بيستنتج على أن التثليث إشماله له أصل في مصادر فكرهم، نص وحيد في الإنجيل ونص وحيد وين؟ في رسائل بولس. بالطبع الناس المثلثين من النصارى يقولوا أو يعتمدوا في تثليثهم على بعض الألفاظ التي وردت بصيغة الجمع فيما يتعلق باسم الله، مثل إلهيم عندهم صيغة جمع، فبيقولوا هذا الجمع يدل عليه على اللي هو أيوة على اللي هو التعدد، وخاصة الآب والابن والروح القدس. هناك ضمائر وأفعال أسندت إلى الله أيضا بصيغة هي الجمع، كلها هذه يستدل من خلالها على أنها إيش؟ تدل على ألوهية كل من اللي هو الآب والمسيح الابن والروح القدس. لاحظوا هذه الألفاظ أكثر ما وردت في إنجيل يوحنا، هذا الإنجيل اللي طبعا النصارى نفسهم بيشككوا فيه ويقولوا بأن هذا الإنجيل من كتبه كتب مين؟ رسائل بولس. هذا بالنسبة لي اللي هو التثليث عند اللي هو النصارى. هذه العقيدة الغير واضحة الغير واردة في أناجيلهم بشكل كبير وواضح، وطبعا دلالته يعني واضحة وناصعة، كما في اللي هو العقائد الأخرى أو كما في اللي هو عقائدنا إحنا كمسلمين. الآن بالنسبة لي اللي هو عقيدة التثليث، بأرجع مرة ثانية وبأسأل نفس السؤال اللي طبعا راح نتساعد مع بعضنا البعض في الإجابة عليه، كيف صيغة أو كيف أصبحت اللي هي عقيدة التثليث العقيدة الرسمية للمسيحية؟ سؤال بيطرح نفسه. الآن أي واحد بيسمع كلامنا بنقول إنه التثليث لا أصل له في الأناجيل، ورد التثليث أو يدلل النصارى على التثليث بنص وحيد في الأناجيل ليعمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس، وذكرنا أن هذا النص مشكوك فيه، وهذا النص وحيد مقابل نصوص كثيرة تدل على بشرية المسيح وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن كيف دخلت أو كيف يعتقد النصارى اللي هو بالتثليث، أو كيف أصبحت عقيدة التثليث عقيدة أساسية لدى مين؟ اللي هو المسيحيين. هذا ما يعني يجيب عليه اللي هو حديثنا عن المجامع اللي هي النصرانية. المجامع النصرانية هي التي تجيب على اللي هو مراحل تدوين عقيدة التثليث وإقحامها في اللي هو إيش عقائد أو على حياة النصارى. طبعا بالنسبة للمجامع، المجامع اللي صيغت فيها عقيدة التثليث بالنسبة للمسيحيين، هناك نوعين من المجامع: مجامع عامة ومجامع مكانية. المجامع العامة اللي هي يعني اللي بتشمل الكرة الأرضية اللي فيها طبعا كنائس اللي هو المسيحيين، يمثل هذه الكنائس علماءهم وقساوستهم، وطبعا هذه المجامع يجتمع فيها المسيحيون للبت في قضايا عامة تهم مين؟ اللي هي ايه؟ المسيحيين. وبالتالي هذه المجامع من المجامع المهمة عند المسيحيين. المجامع المكانية مجامع تخص كل مناطق أو كل منطقة على حدة، زي ما نقول مثلا في منطقة الشام، في منطقة مصر، في منطقة إفريقيا، في كذا، كلهم مجامعهم الخاصة اللي يعني يبتوا فيها في قضايا تهم هذه المنطقة دون الأخرى. لكن عندما تكون المسألة تهم الجميع بيجتمعوا فيها في مجامع اللي هي عامة، طبعا اللي هي بتضم بيسموها أحيانا المجامع المسكونية، إشارة إلى اللي هو إيه المعمورة أو المسكونة، يعني الناس اللي هو إيه بيسكنوا في هذه البقعة من الأرض. نشوف أهم هذه المجامع. بالطبع بالنسبة للمسيحيين أهم المجامع في صياغة عقيدة التثليث عندنا اللي هو المجمع الأول اللي هو مجمع نيقيا. مجمع نيقيا، هذا المجمع طبعا تم عقده في اللي هو نيقيا، عشان هيك سموه مجمع نيقيا. لاحظوا بالنسبة لتاريخ اللي هو انعقاد هذا المجمع، سنة 325 للميلاد. طيب أنا بدي أسأل سؤال الآن، هذا المجمع سنة 325 للميلاد، كم المسافة أو الفترة الزمنية ما بينه وبين المسيح؟ 325 الميلاد أصلا أرخ بمين؟ بميلاد المسيح، كويس؟ يعني هذا بعد المسيح بكام؟ 3 قرون. الآن لاحظوا، بعد المسيح ب3 قرون يجتمع النصارى الآن في هذا المجمع. ليش بيجتمعوا؟ بدنا نشوف أسباب انعقاد هذا المجمع. أول شيء تحديد يوم عيد اللي هو القيامة، إعادة معمودية الهراطقة، يعني الناس الوثنيين غير المسيحيين، بحث شقاق مالتيوس أسقف أسيوط، يعني إيش ماله انشق وتمرد. الآن النقطة الرابعة وهي النقطة المهمة في عقد هذا المجمع، الخلاف الشديد بين الطوائف المسيحية حول المسيح. لاحظوا، حول المسيح، هل هو رسول مخلوق كغيره من الرسل أم هو ابن الله مساو في الجوهر، طبعا في الجوهر للأب أزلي مثله أم لا. لاحظوا النقطة الرابعة هذه، الآن أنتوا إيش بتفهموا منها؟ إنه النصارى على مدار الثلاثة قرون السابقة إيش مالهم؟ كانوا موحدين، لكن بدأ الخلاف يدب متى؟ في هذه الفترة 325. إذن هم طيلة الفترة الماضية والمسيحيون إيش مالهم؟ يعني كانوا على عقيدة التوحيد، كانوا على عقيدة التوحيد، لم تحرف المسيحية بعد، أو عفوا لم تحرف دعوة عيسى عليه السلام. معظم الناس، معظم أتباع عيسى على مين؟ على التوحيد. الآن عندما بدأ يدب الخلاف حول المسيح، هل هو رسول مخلوق زيه زي الرسل السابقين أم هو ابن الله فعلا مساو لله في الجوهر أزلي طبعا مساوي له في الصفات أم لا؟ هذا طبعا ما يعني حاول الآن المجمع أن يبت فيه. طبعا أهم من تزعم اللي هي النقطة الرابعة في القول بأن المسيح رسول وبشر وليس بإله ولا ابن إله مخلوق لا يتصف بصفات الإله اللي هو مين؟ ما اللي هو أريوس. وهذا أريوس طبعا معروف في المسيحية وكان من كبار علمائهم وهو كان على رأس من واجه من قال بأن المسيح ابن الله أو إله أو ما شابه ذلك. فسمى اللي هو هؤلاء المخالفين لأريوس سموا اللي هو مقولته بالبدعة الأريوسية. فالسبب الرابع كان هو السبب الأساس الذي انعقد من أجله هذا المجمع اللي هو مجمع مين؟ مجمع نيقيا اللي هي قضية المسيح وألوهيته. طبعا بالنسبة لأريوس لاحظوا من أهم تعاليم اللي هو هذا الرجل أن الابن ليس أزليا، لاحظوا، وهذا مما يتفق مع عقائدنا الأزلية والأبدية، هذه صفات لمين؟ لله. نعم ليس أزليا، أن الله واحد أزلي غير مولود تماما مثل عقيدتنا. أيوة لم يلد ولم، والابن ليس أزلي وهو خليفة الله وهو خليقة الله الآب كباقي الخلائق، يعني إيش ماله؟ مخلوق مثله مثل غيره. نعم طبعا من تعاليم اللي هو بولس أريوس أيضا أن الابن ليس من جوهر الآب، يعني لأن هما أيوة خلاص ما بيشترك معه لا في الطبيعة ولا فيش في الصفات، بل خرج من العدم حسب اللي هو المشيئة الإلهية، لأنه عيسى إيش ماله؟ عيسى ولد بدون أب. نعم، وبالتالي كان لخلق عيسى إعجاز إلهي. أن الابن متغير وليس ثابتا، وهذه صفة مين؟ البشر. نعم، وهو أدنى من الله طبيعي ما في مجال للمشابه. والمسيح الذي يتعبد له المسيحيون ليس إلها، يعني كلامهم إيه؟ أيوة خطأ. ولا يملك الصفات الإلهية المطلقة كالقدرة الكلية والعلم والحكمة الكليتين. أيوة نعم، أريوس عقيدته عقيدة توحيد، نعم لا يختلف اللي هو إيه معنا. أيوة هذا يدل على أنه هناك كم كبير من إيه من أتباع المسيح لا يزالوا على التوحيد، لكن في هناك من إيه من تأثر بالفلسفات الأخرى بالعقائد الأخرى وبدأ اللي هو إيه يروج لهذا الفكر، زي ما إحنا عندنا كمسلمين بداية الإسلام كان عندنا ناصح وواضح ومصادر واضحة، لكن لم يرق لأعداء الإسلام أن يكون الإسلام بهذا الوضوح وبهذه النصاعة وبهذه القوة، فبدأوا يشنوا حملة على الإسلام كانت الحملة موجهة ضد مين؟ ضد العقيدة. وإحنا لاحظوا أول مسائل الخلاف في اللي هو تاريخنا الإسلامي كان حول اللي هو العقيدة، القدر والشغلات الأمور المعروفة لديكم. وبالتالي لاحظوا هم الآن بدأوا يثيروا هذه الشبهات، وفعلا في البداية يمكن وجدوا صدود ولم يكن لهم أتباع كثر، لكن بعد فترة بدأ كثير من اللي هو الناس المشبوهين، الناس ضعاف اللي هو العقيدة، الناس ذوي المصالح المختلفة يلحقون ويروجون لهذا الفكر. نعم، فهنا تماما بدأت المقولة، أريوس وأتباعه ومن هم على شاكلته وقفوا في وجه لوي هذه المقولة. النقطة الخامسة أن الروح القدس أدنى من الابن وهو مخلوق أيضا، فكانت هذه آراء اليمين أريوس أو عقائد أريوس اللي هو بيدعو إليها. طبعا الآن عندما حدث هذا الخلاف ما بين اللي هو أريوس وغيره ممن تأثر بالفلسفات الأخرى، نعم دعا اللي هو مين إمبراطور الإمبراطورية الرومانية اللي هو قسطنطين، أيوة دعا اللي هو دعا النصارى لهذا المجمع. نعم هو الإمبراطورية الرومانية، لاحظوا اللي كان بحكم البلاد اللي هو الإمبراطورية الرومانية، معروف احنا زمان الإمبراطورية الرومانية كانت إمبراطورية واسعة وطبعا ممتدة نعم في الشام، وبالتالي لاحظوا هذا الإمبراطور الروماني دعا النصارى للاجتماع والبت في هذه القضية. وأنا بدي أقول معلومة الآن، بالنسبة لقسطنطين لم يكن قد تنصر، أو على الأقل لم يعتقد بمعتقدات الومين المسيحيين. قسطنطين الآن عندما دعا لهذا المجمع كان وثنيا، كان رجل وثني. إذن في هناك غرابة، كيف قسطنطين وثني ويدعو النصارى للبت في قضية من قضاياهم؟ هذا طبعا قد نستنتج أو نستنتج بخصوصه بعد استعراض مين اللي هو نتائج مجمع اللي هو نيقيا. نعم، الآن دعا قسطنطين هذا إلى المجمع، وكما يذكر العلماء أو بعض المؤرخين بأن عدد المجتمعين كان 318 أسقف، وكان من أهم نتائج المجمع قانون الإيمان الذي قالوا فيه بألوهية المسيح، قالوا فيه بألوهية المسيح. طبعا قانون الإيمان هو الذي يبين ذلك. وطبعا بالنسبة لي قسطنطين هذا الرجل إمبراطور الرومان، طبعا بالنسبة لي قانون الإيمان اللي نتج عن المجمع. لكن قبل قانون الإيمان ما نريد أن نذكره بأن المجتمعين في هذا المجمع كان عددهم 2048. بعض المؤرخين لما بذكر 318 لا راح نعرف الرقم هذا لماذا ذكره هؤلاء المؤرخون. العدد الموجود 2048، لاحظوا 2048. لاحظوا هذا المجمع الآن، مهم جدا، دعا إليه قسطنطين وكان وثني كويس، وناقشوا فيه أهم قضية اللي هي قضية هل المسيح رسول بشر أم إله. فطبعا دعا هذا قسطنطين دعا هذا الكم الكبير من الأساقفة للاجتماع 2048 كويس. الآن هؤلاء اجتمعوا هؤلاء، ومال الكثير منهم إلى قول مين؟ إلى قول أريوس. مال الكثير منهم إلى قول أريوس بأن بأن المسيح بشر ورسول ومخلوق، الكلام النقاط اللي احنا ذكرناها. الآن عندما مال هؤلاء رأي مين؟ أريوس، لم يعجب الأمر مين؟ قسطنطين ومن معه ممن يميلون إلى الرأي الآخر. نعم، فطبعا جمع قسطنطين العدد الذي قال بألوهية المسيح ولم يقل ببشريته وخالف لي مقولة أريوس، جمعهم وطبعا دفعهم لأن يكتبوا ما عرف بمين بقانون الإيمان. والآخرين العدد المتبقي من 2048 كان مصيرهم التشريد والقتل والسجن وما شابه ذلك. لما نيجي احنا نعمل عملية طرح الآن 2048 318 قديش بيكون؟ لاحظوا الأغلبية كانت هذه مع قول مين؟ أريوس، اللي هي القول بمين؟ بالتوحيد لله عز وجل، والقول ببشرية عيسى عليه السلام. 1730 هؤلاء قالوا ببشرية عيسى عليه السلام وبوحدانية وألوهية الله سبحانه وتعالى. مصيرهم كان التشريد في البلاد، وطبعا سجن من سجن منهم، قتل من قتل منهم، وحافظ قسطنطين على مين؟ على 318 أسقف الذين قالوا أو مالوا لمين؟ قول بولس بألوهية مين؟ المسيح عليه السلام. إذن 318 هم اللي يعتمدهم اللي هو إيه؟ قسطنطين. طيب إحنا هذا الكلام قبل شوية قلنا بخصوص اللي هو هذا المجمع بهذا العدد، نتج عنه مين؟ القول ب اللي هو ما عرف بقانون الإيمان. لاحظوا إيش هو قانون الإيمان، لاحظوا فقراته بتمامها كانت بمثابة رد على مين؟ كانت رد على اللي هو كلام أريوس اللي قال فيه بأنه المسيح، النقاط الأربعة اللي احنا ذكرناهم هم الآن صاغوا اللي هو 318 هؤلاء، وكان كثير منهم من أساقفة الإسكندرية. واللي بدي أذكره أنا أنه أساقفة الإسكندرية كانوا متأثرين بالفلسفات اللي هي الوثنية الأخرى، عشان هيك لما قسطنطين طبعا كتب انتدب هؤلاء الأساقفة اللي كثير منهم من أساقفة الإسكندرية وكانوا متأثرين بهذه الفلسفة الوثنية، انتدبهم لكتابة ما عرف بعد ذلك بقانون الإيمان للرد على مين؟ على أريوس وكل من يعتقد بمعتقدات أريوس. لاحظوا، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالص الأشياء ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد. لاحظوا الآن إيش بتكلم على ربوبية عيسى عليه السلام، وبرب واحد يعني هو الإله الضابط هذا إيش ماله، مين هو؟ هو المسيح. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله. لاحظوا هناك أريوس قال إيه؟ بأنه مخلوق مولود من العدم، هنا إيش بيقول؟ ابن الله المولود من الآب، وأكد على إيه؟ على أن الابن مولود من مين؟ من الآب. المولود الوحيد أي من جوهر الآب، إله من إله. اشترك الآن، هو بيأكد على الاشتراك ما بين أيوة الآب والابن في الجوهر. إذن ما دام جوهر، ما دام طبيعة إلهية، إذن هذا الابن إشماله بيطلع إله، نور من نور، إله حق من إله حق. إذن هو يؤكد فقرة بعد فقرة على ألوهية مين؟ اللي هو عيسى. مولود غير مخلوق. طبعا هو هذا القانون، هذا ديروا بالكم لما بدنا نناقشه في نفسه متناقض، كيف هو إله ومولود، كيف هو إله وغير طبعا مولود وغير مخلوق، يعني الكلام يشماله كلام متناقض لا يقول به أي إنسان عنده حتى فلسفة، بديهيات أو أبجديات الفلسفة مفقودة في هذا إيش، في هذا القانون. نعم، الذي به كان كل شيء في السماء وعلى الأرض، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وقام أيضا في اليوم الثالث. لاحظوا الآن هو يؤكد على بشرية وعلى على ألوهية المسيح، لكن كيف تجسد اللي هو الإله في صورة مين؟ في صورة بشرية. في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات، لأن النصارى بيعتقدوا أن المسيح إشماله في آخر الزمان، نعم هو الذي سيدين. من وظائف المسيح أنه سيحاسب الناس، سيدين اللي هو إيه؟ اللي هو الناس، وهذه بيعتبروها من وظائف الإله، وما دامت هذه وظيفة المسيح إذن المسيح إهماله إله. وبالروح القدس، لاحظوا هذه نقطة مهمة، لاحظوا في مجمع نيقيا هذا الكلام سنة 325 للميلاد، قال النصارى بألوهية مين؟ المسيح. لاحظوا المكون الثالث من مكونات اللي هو التثليث بالروح القدس فقط، لاحظوا لم يقولوا عن الروح القدس بأنه إله أو ما شابه ذلك، فقط ذكروه مجرد ذكر، وهذا الكلام له ما بعده كويس. وأما الذين يقولون إنه كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يكن له وجود قبل أن ولد، وأنه يعني اللي بيتكلم على أنه المسيح ليس بأزلي، هو الآن بيتكلم وبيأكد على أنه إيش المسيح، وأنه خلق من العدم، وأنه من مادة أخرى أو جوهر آخر، كله رد عمين على أريوس الكلام اللي ذكرناه، أو أن ابن الله مخلوق، أو إنه قابل للتغيير أو متغير، فهم أيوة بدت الآن اللعنة المضبوطة على مين؟ فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية. طبعا هذه اللعنة الآن إيش؟ طبعا نتج عنها، نعم لأريوس نتج عنها اللي هو الملاحقة لمين؟ للألف سبعمائة وثلاثين وغيرهم ممن قال بي هي إيش؟ بآراء اللي هو إيه؟ أريوس كويس؟ لأنه ما دام ملعونين إذا يحق اللي هو الآخرين اللي لعنوهم إيه؟ أن يلاحقوهم وأن يقتلوهم وأن يسجنوهم وأن يفعلوا بهم ما يشاءون. إذا لاحظوا من أهم اللي هو نتائج اللي هو هذا المجمع اللي هو القول بألوهية مين؟ المسيح عليه السلام. القول بألوهية مين؟ المسيح عليه السلام. نعم. وأبطلوا وردوا على اللي هو إيه؟ أريوس كل اللي هو العقائد اللي قال بها. نعم. طيب هذا المجمع الآن ماذا تستنتجوا من خلال هو استعراض هذا المجمع بهذا الإيجاز؟ بهذا الإيجاز الآن النتيجة الأولى اللي هو إيه؟ أن هناك كم كبير من النصارى أو من أتباع المسيح كانوا على عقيدة التوحيد، ولا أدل على ذلك من العدد الكبير من مين؟ من الأساقفة 1730 هؤلاء الذين قالوا بمقولة أريوس. إذن هذا الكم الكبير من الأساقفة مش معقول ما عندهم خبر اللي هو عقيدة التثليث. هؤلاء قالوا بما قال به أريوس، إذن هم كانوا من إيه؟ من الموحدين. كويس؟ نعم. إذن هذه النتيجة اللي احنا بنستنتجها. النتيجة الثانية اللي بنستنتجها أن عقيدة أو مش عقيدة، أن القول بألوهية المسيح قيلت من قبل الوثنيين في كم؟ بعد كم؟ بعد 3 قرون من مين؟ من المسيح، من دعوة المسيح أو بعثة المسيح عليه السلام. إذن لو كانت اللي هي مقولة أو عقيدة اللي هي ألوهية المسيح أو ربوبية المسيح عقيدة أساسية وموجودة في الأناجيل، لما اضطروا لأن يعقدوا هذا المجمع بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ كان من البداية كانت واضحة ومعروفة ومعلومة لديهم، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى مثل هذه المجامع ليؤكدوا هذا اللي هو إيش الاعتقاد. لكن بعد فترة طويلة 300 سنة من بعثة المسيح، كويس، يجي يعني يجتمع هؤلاء لينظروا في ألوهية المسيح وبشريته، ويجمع أو يخرج اللي هو العدد الكبير من الأساقفة المجتمعين للقول ببشرية المسيح، ويخالف اللي هو القلة هذه الكثرة ويقول بألوهية المسيح ويقول بها العقائد الوثنية المعروفة التي طبعا سموها اللي هو قانون الإيمان. هذا يدل على أن القول بألوهية المسيح إشماله قول بشري، قول بشري لم يثبت عليه أو له دليل لا في أناجيلهم ولا في طبعا اللي هي المرحلة التاريخية الطويلة التي عاشوها قبل أن طبعا يتحدثوا أو يجتمعوا في هذا المجمع ويتفقوا على ألوهية المسيح. طب الآن سنة 325 للميلاد، هل كانت عقيدة التثليث كاملة؟ ليش مش كاملة؟ لأن لم يحددوا ألوهية الروح القدس. أيوة، في المجمع لاحظوا ذكروا إيه الروح القدس، إيش قالوا عنه؟ وبالروح القدس فقط. أيوة، لم يقولوا بألوهية مين؟ الروح القدس. إذن 325 سنة ولم تكن عقيدة التثليث مالها معروفة عند اللي هو إيه؟ النصارى. طبعا في هذا المجمع اللي بدي أقوله، في هذا المجمع مجمع نيقيا كان هناك الكثير من الأناجيل، كانت أناجيل النصارى ما يزيد على 70 إنجيل، وكان منها إنجيل اسمه إنجيل عيسى. لاحظوا في هذا المجمع، في هذا المجمع بعد أن استأثر قسطنطين بقول اللي هو 318 طبعا أجمعوا على اعتماد اللي هي الأربع أناجيل وحرقوا بقية اللي هي إيه؟ الأناجيل، فقط اعتمدوا الأناجيل الأربعة المعروفة لديكم أو الموجودة اليوم في اللي هو الكتاب المقدس، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. بقية الأناجيل 66 إنجيل الآخرين شمالهم كلهم حرقوهم. إذن الآن قسطنطين يعتمد أقوال اللي هو 318 ويعتمد من خلال هو 318 على 4 اللي هي إيه؟ أناجيل. طيب الآن إحنا بنشك في قسطنطين وقسطة ولا ما بنشك فيها؟ الشك واضح، لأنه مش معقول واحد وثني بيدعو ناس أصحاب ديانة وأتباع رسول يدعوهم للبت في قضايا تهم مين؟ تهم اللي هو هذه الديانة. إلا يكون في وراء هذا اللي هو وراء هذه الدعوة في هناك أهداف خاصة، نعم، تخدم مصلحة مين؟ قسطنطين ورجالاته وإمبراطوريته. طبعا بالنسبة لهذا المجمع، ما يذكر في هذا المجمع وغيره، طبيعي أي إمبراطورية أو أي دولة بحافظ اللي هو إمبراطورها أو رئيسها أو ملكها على استقرار هذه الإمبراطورية. فالآن قسطنطين عندما بدأ يظهر هذا الخلاف، يعني بدأت هي هذا الخلاف يهدد اللي هو أمن واستقرار الإمبراطورية، خاصة في المنطقة الشرقية هنا. فدعا لهذا اللي هو المجمع، لكن دعا وخطط لهذا المجمع، دعا وتبنى رأي مين؟ 318. وقسطنطين في هذه المرحلة قلنا بأنه لم يتنصر بعد، لم يكن على طريق أو على يعني منهاج اللي هو أتباع المسيح، بل كان وثنيا. الآن بعد هذا المجمع، بعد هذا المجمع وتبني لآراء الأقلية التي قالوا فيها بألوهية المسيح، وقالوا فيها بما قالوا من العقائد الأخرى المنحرفة بخصوص المسيح، تبنى قسطنطين المسيحية، تحول لمين الآن؟ من وثني إلى اللي هو المسيحية. تبنى المسيحية برأي 318 واعتمد لي الأربع أناجيل، وين في نسخ للأناجيل الأخرى كان بحرقها. وإحنا معروف عندما يعني يكون هناك قوة تدعم الباطل، إيش ماله؟ ينتصر هذا الباطل على الحق. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبالتالي رأي 318 إمبراطورية واقفة وراء هذا الرأي، وجدت هذه اللي هي القلة فعلا انتصار لمين؟ لرأيها ولرواج لكتبها. فتبنى قسطنطين اللي هي النصرانية، وأعلن أن النصرانية الآن هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. لكن متى أعلن أن النصرانية الديانة الرسمية؟ بعد أن حرفت المسيحية، أو بعد أن حرفت هي دعوة المسيح عن مسارها الصحيح اللي هي فيها دعوة إلى التوحيد. الآن القول بألوهية المسيح وربوبيته وغيرها من العقائد بيلتقي مع وثنية قسطنطين ولا ما بيلتقي؟ طبيعي، سهل جدا، سهل جدا أن تلتقي ما دام في تثليث، عقائد تثليثية سابقة على المسيحية. الآن سهل جدا أن تقول الآب والابن، أن تقول الابن اللي هو المخلص، أن تقول الابن هو الفادي، أن تقول الابن هو اللي هو القنوم الثاني. سهل جدا أن تلتقي هذه العقائد الوثنية مع بعضها البعض. فقسطنطين لم يتبنى المسيحية وهي في إيش؟ طريقها الصحيح. لا، تبناها بعد أن حرفت، بعد أن حرفت، وطبعا أعلنها ديانة رسمية للإمبراطورية لي الرومانية. نعم نعم. نعم، هذا كلام أكيد، هذا كلام أكيد، لأن التوحيد يتناقض مع اللي هو الوثنية أو التعدد، سواء كان إلهين أو ثلاثة أو ما شبه ذلك. وبالتالي سهل عليه أن يتبنى المسيحية بهذه الوثنية أو بهذا الانحراف في عقائدها على أنه يتبنى اللي هو التوحيد. لاحظوا الآن المعركة لم تنتهي بين الموحدين وبين اللي هو المعتقدين بألوهية المسيح. بعده عقيدة التثليث إيش مالها؟ لم تظهر، نقول بين الموحدين والمثلثين. لا، الآن بعد مجمع نيقيا تداعى الموحدين وعقدوا لهم مجمعا، سموه مجمع أو في صور في لبنان، وسموه مجمع صور، وكان سنة كام؟ 335 للميلاد، وكانت الأكثرية فيه من الموحدين، طبعا ما عدا بطريرك الإسكندرية. لاحظوا تعين الإسكندرية هذول شمالهم عندهم فلسفة ومتأثرين بالفلسفة، هؤلاء هم الذين خالفوا اللي هو هؤلاء الموحدين. طبعا هؤلاء قويت شوكتهم وزاد نشاطهم، وكانت الغلبة لمين؟ لي اللي هو الأساقفة المجتمعين في مجمع اللي هو صور. لكن زي ما ذكرنا اللي هو انتصار اللي هو هؤلاء الموحدين لم يطل، لأن إمبراطورية تقف وراء اللي هو الآخرين اللي هو القلة الوثنيين، وبالتالي هذه الإمبراطورية أعادت الانتصار لمين؟ اللي هو القلة الوثنية أو المنحرفة المشركة. نعم، فلم يكتب أو لم يكتب الانتصار اللي هو المجتمعين في مجمع صور فترة زمنية طويلة، بل عادت القوة وسيطرت على اللي هو الأجواء بشكل عام. إذا لاحظوا الآن حتى مجمع صور بيرد ويبطل اللي هو مين؟ الاعتقاد بألوهية المسيح أو ربوبيته. طبعا بعد ذلك تم عقد اللي هو مجامع أخرى اللي هو كان مجمع القسطنطينية. إذا من أهم المجامع التي كان لها أثر مباشر وواضح في صياغة أو بلورة عقيدة التثليث، المجمع الأول مجمع نيقيا، والذي نتج عنه القول بألوهية مين؟ المسيح. أيوة، الآن لم يتم البت في موضوع الروح القدس في مجمع نيقيا، فكان الخلاف في اللي هو حول الروح القدس، هل هو إله ومخلوق أو ما شابه ذلك. فطبعا انتشر هذا الخلاف بين الناس، فدعا اللي هو الإمبراطورية الرومانية أيضا ثيودوس إلى عقد مجمع عالمي آخر، وكان المجمع في القسطنطينية، هناك في نيقيا وهنا في القسطنطينية، وكان تاريخ انعقاد هذا المجمع سنة 381 للميلاد. إذا المجمع الأول كان سنة 325، الآن سنة 381 للميلاد. لاحظوا المجامع، الفترة الزمنية مهمة جدا، التاريخ مهم في الرد على الهوية عقيدة التثليث، الرد التاريخي من أقوى الردود على من يتبنى عقيدة التثليث في واقعنا المعاصر. فعقد هذا المجمع وضم حوالي 150 أسقف، وطبعا في النهاية قالوا أو قبلوا اللي هو قانون الإيمان النيقوي نسبة إلى نيقيا اللي قالوا فيه بألوهية المسيح، وأضافوا عليه فقرات تتعلق بمين؟ بروح القدس. فماذا قالوا؟ لاحظوا الآن من أهم نتائج مجمع القسطنطينية، والروح القدس غد فقط، إذا ذكرين قلنا فقط ونؤمن بالروح القدس. هنا إيش قالوا عن الروح القدس؟ أيوة، والروح القدس الرب المحيي، الآن وصفوه بصفات إلهية، المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد. يعني الروح القدس أصبح هو إله، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا إلى آخر اللي هو الكلام. أصلا واضح أنه من عنده الكلام، يعني كل ما بيصير خلاف بيصير أضيفه على هذا. أيوة، يعني لاحظوا إحنا الآن لو إحنا بدنا يعني نتكلم على اللي هو عقيدة التثليث والمراحل التاريخية، بنقول لعند اللي هي 325 كانت اللي هي عقيدة مين؟ التوحيد، كانت هي السائدة. كويس؟ طبعا بعد ذلك عقد مجمع نيقيا في هذا العام اللي هو ميلادية، وكان من أهم نتائج اللي هو المجمع القول بإيش؟ بألوهية المسيح. طبعا الآن لاحظوا لحد الآن لعند 325 لم تتبلور عقيدة التثليث. يعني لاحظوا التثليث اللي هو الآب الابن اللي هو الروح القدس، ماشي، ألوهية الأب بمعنى المجازي ما فيش مشكلة عليها، لكن لاحظوا ألوهية الابن قيلت في كم؟ في سنة 325. طبعا بعد هذه السنوات تم عقد المجمع الثاني، مجمع اللي هي القسطنطينية، سنة كم؟ ميلادية، وكان من أهم نتائجه ألوهية الروح القدس. إذا ألوهية الروح القدس سنة كام؟ 381. إذا عقيدة التثليث تا تم اللي هو بلورتها وصياغتها في اللي هو ايش نهاية اللي هو القرن الرابع، لاحظوا في اللي هو ايه 381 ميلادي. لم تعرف هذه العقيدة إلا في اللي هو ايه في هذا التاريخ، يعني بعد 4 قرون تم اللي هو ايه بلورت وصياغة عقيدة التثليث. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن عقيدة التثليث من صياغة اللي هو مين؟ البشر. نعم، صياغة البشر. إذن لاحظوا الآن هذه النتيجة اللي احنا وصلنا لها الآن من خلال هذا الاستعراض التاريخي، كويس؟ يعني يؤكده ما بدأناه في حديثنا عن التثليث من أن الأناجيل تخلو من اللي هو ايه؟ من اللي هي النصوص تدل على التثليث، بل هناك نص وحيد مشكوك فيه. نعم، إذن هذا يبرهن الآن الكلام الموجود يبرهن أن هذا النص فعلا هو موضع شك كبير ليس أصيل. وأيضا حتى على التسليم بأنه هذا النص وارد في الأناجيل دلالته نعم غير صريحة في الدلالة على مين؟ على مفهوم التثليث. لو كان النصارى أو كان أتباع المسيح هذا النص موجود وصحيح وبيأمنوا فيه، كويس؟ إذن هو لا يدل على التثليث. لو دل على التثليث لكان قالوا بالتثليث من اللحظات الأولى من بعثة مين؟ المسيح عليه السلام. لكن المسيح وبعد هذه الفترة الزمنية ولم يفهم أحد من هذا النص الوحيد هذا الكلام، إذن هذا يدل عليه على أن دعوة المسيح هي طبعا دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لا وجود للتثليث فيها على الإطلاق. نعم، لا وجود للتثليث فيها على الإطلاق. إذن هذا ما يؤكده القرآن الكريم عندما قرأنا وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن إحنا الآن لما بنتحدث على عقيدة التثليث مع أي إنسان من الناس اللي بيعتقدوا بهذه العقيدة بنقول لهم تعالوا لنقرأ مع بعضنا البعض هذه العقيدة ونستعرضها ضمن مراحلها التاريخية المعروفة لديكم. هذا الكلام ديروا بالكم، هذا الكلام لا يقول المؤرخين المسلمين، هذا الكلام مؤرخ وين؟ في كتب النصارى، في كتب التاريخ المسيحي يتحدث عن هذا المجمع بهذه التفاصيل وعن نتائجه، وعن هذا المجمع وبنتائجه. إذن نحن نقول لهم هذا الكلام أنتم الذين تقولونه وأنتم الذين تعتقدون به. إذن عقلنا البشري يقول بأن عقيدة لم تعرف إلا في نهاية القرن الرابع، إذن هذه العقيدة غير جديرة بإيش؟ بأن يعتقد بها الإنسان، لأنها على الخلاف تماما مع دعوة المسيح في الأناجيل التي إيش تؤمنون بها. الأناجيل ما فيها أي نص من نصوص اللي هو الألوهية سواء للمسيح أو للروح القدس أو نصوص تجمع بين مكونات التثليث المعروفة الآب والابن والروح القدس. إذن تاريخيا نبطل عقيدة التثليث، هذا من ناحية تاريخية، وكنا قد تحدثنا وأبطلناها من ناحية نقلية، نصوص اللي هي الأناجيل لا تتحدث عن عقيدة التثليث. أقف عند هذا الحد، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل اللي هو تفسير النصارى للتثليث وفهمهم للتثليث وأيضا الرد على هذا التفسير وهذا الفهم لدى النصارى بشكل عام. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.